الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. وأخرج أبو عبيد وأحمد والبخاري في صحيحه تعليقا، ومسلم والنسائي عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، فانصرف إلى ابنه يحيى وكان قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما ذاك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت تنظر إليها الناس لا تتوارى منهم. ولهذا الحديث ألفاظ، وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. وأخرج البيهقي في الدلائل عن عثمان بن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصغر القوم الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة. وأخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح عن الصلصال بن الديهمس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. قال: ومن قرأ سورة البقرة في ليلة توج بتاج في الجنة. وأخرج أبو عبيد عن عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه عن جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له: ألم تر إلى ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل. وقد روى أئمة الحديث في فضائلها أحاديث كثيرة وآثارا عن الصحابة واسعة، ومن فضائلها ما هو خاص بآية الكرسي وما هو خاص بخواتيم هذه السورة، وقد سبق بعض ذلك وما هو في فضلها وفضل آل عمران، وقد سبق أيضا بعض من ذلك وما هو في فضل السبع الطوال، كما أخرج أبو عبيد عن وائلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت السبع مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. وفي إسناده سعيد بن بشير وفيه لين، وقد رواه بسند آخر عن سعيد بن أبي هلال. وأخرج أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ السبع فهو خير. وقد رواه عنها أحمد في المسند باللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير. وأخرج أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وبذلك قال مجاهد ومكحول وعطية بن قيس وأبو محمد القاري شداد بن عبد الله ويحيى بن الحارث الذماري. وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، وكذا القرآن كله. فأخرج ابن الدريس والطبراني في الأوسط وابن مردوي والبيهقي في الشعب بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، وكذا القرآن كله. قال ابن كثير: هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وفي إسناده يحيى بن ميمون الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وأخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح عن ابن عمر قال: لا تقولوا سورة البقرة، ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة. وقد روي عن جماعة من الصحابة خلاف هذا، فثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأهل السنن والحاكم وصححه عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من رمضان فافتتح البقرة، فقلت: يصلى بها في ركعة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا. الحديث. وأخرج أحمد وابن الدريس والبيهقي عن عائشة قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الليل فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء. وأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي والبيهقي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. قال القرطبي في تفسيره: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل الصور، فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا نحب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها وتمد كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب قال: وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل. قال: وقال جمع من العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة. فروي عن ابن عباس وعلي أيضا أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم، إلا أننا لا نعرف تأليفه منها. وقال قطرب والفراء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: كان ينفرون عند استماع القرآن، فلما نزل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له صلى الله عليه وآله وسلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن القرآن بمكة وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنزلها استغربوها فيفتحوا أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. وقال جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، كقول ابن عباس وغيره: الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد. وذهب إلى هذا الزجاج فقال: أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدى عن معنى، وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة كقوله: فقلت لها قفي، فقالت قاف، أي وقفت. وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. قال شقيق: هو أن يقول فقتل ألف قاف، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالسيف شاء، أي شافيا. وفي نسخة: شاهدا. وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسور. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها، وهي من أسمائه. ومن أدق ما أبرزه المتكلمون في معاني هذه الحروف ما ذكره الزمخشري في الكشاف، فإنه قال: واعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم 14، سواء، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون في 29 سورة على عدد حروف المعجم. ثم إذا نظرت في هذه 14 وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والهاء والسين والحاء، ومن المجهورة نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون، ومن الشديدة نصفها الألف والكاف والطاء والقاف، ومن الرخوة نصفها اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون، ومن المطبقة نصفها الصاد والطاء، ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون، ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء، ومن المنخفضة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والتاء والعين والسين والحاء والنون، ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء. ثم إذا استقريت الكلمة وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكنوزة بالمذكورة منها، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله، وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراته، فكأن الله عز اسمه عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم، إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم، وما يدل على أنه تعتمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعا في تراكيب الكلم، أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه الفواتح مكررتين، وهي فواتح سورة البقرة وآل عمران والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر انتهى. وأقول هذا التدقيق لا يأتي بفائدة يعتد بها، وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجة والتبكيت كما قال، فهذا متيسر بأن يقال لهم هذا القرآن هو من الحروف التي تتكلمون بها، ليس هو من حروف مغايرة لها، فيكون هذا تبكيتا وإلزاما يفهمه كل سامع منهم من دون إلغاز وتعمية وتفريق لهذه الحروف في فواتح 29 سورة، فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذي لا يستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح هو أيضا مما لا يفهمه أحد من السامعين ولا يتعقل شيئا منه، فضلا عن أن يكون تبكيتا له وإلزاما للحجة أيا كان، فإن ذلك هو أمر وراء الفهم مترتب عليه، ولم يفهم السامع هذا، ولا ذكر أهل العلم عن فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع التحدي لهم بالقرآن أنه بلغ فهمه إلى بعض هذا فضلا عن كله. ثم كون هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف التي تركبت